فيما ليس بمال، فهذا أيضا له أحكامه. نعم. يصح الصلح عن دم العمد بمال يزيد على الدية وينقص عنها. نعم. الصورة الأولى لما يقع عليه عقد الصلح في غير المال الصلح عن القصاص أو القود. القصاص أو القود ليس بمال، فهل يصح الصلح عن ما ليس بمال؟ ومن صوره الصلح عن القصاص أو القود. فلو قتل إنسان رجلا أو قتل امرأة اقتص منه لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فلو قتل رجلا آخر عمدا لأن غير العمد فالقتل على رأي جمهور أهل العلم ثلاثة أقسام: القسم الأول القتل العمد، والقسم الثاني القتل شبه العمد. القتل العمد هو ما كان فيه أمران: الأول قصد القتل، والثاني آلة القتل، أن تكون الآلة مما يقتل غالبا. النوع الثاني قتل شبه العمد، وهو ما تخلف فيه قصد القتل مع وجود آلة القتل التي تقتل غالبا. إنسان معه بندقية يريد أن يصيد بها صيدا من حيوان ونحوه، فلما أراد ووجه بندقيته إلى هذا الصيد فأطلق، فإذا برجل يمر فأصابته الرصاصة فقتلته فمات. هذا الآن قتل بآلة تقتل غالبا وهي البندقية أو المسدس، لكن تخلف قيد آخر وشرط آخر وهو قصد القتل، هذا لم يكن ليقتله. النوع الثالث قتل الخطأ، وهو كما قال قتيل الصوت والعصا. إنسان دفع شخص بيده فوقع فمات، أو ضربه بصوت أو عصا غير غريضة فمات، فالآلة لا تقتل غالبا، الآلة لا تقتل غالبا، وأيضا وإن توفر فيه قصد الضرب له أو التعمد له لكن بما لا يقتل غالبا. فالثاني والثالث هو المترتب عليه مال وهي الدية، ولذلك لم يذكر المصنف القسم الثاني والثالث، بل ذكر القسم الأول لأنه ليس فيه دية، ليس فيه دية، إنما الواجب القصاص. فإن عفى بصلح صح، كان هذا الصلح بالدية أو بأقل من الدية أو بأزيد من الدية، لأن العفو إما أن يكون إلى دية أو أن يكون إلى أقل من الدية أو يكون أكثر من الدية، بينما في القتل شبه العمد ليس فيه إلا الدية، وكذلك الخطأ ليس فيه إلا الدية أو العفو. والفرق بين دية شبه العمد ودية الخطأ إيش؟ كيف التغليظ؟ كم؟ طيب، زيادة في العدد ولا في الصفة؟ في الصفة وليس في العدد. 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها، فهذا الفرق بين دية الخطأ أنها 100 من الإبل، شبه العمد 100 من الإبل لكن 40 منها في بطونها أولادها. فهل يصح الصلح عن دم العمد بمال؟ قال المصنف يصح الصلح عن دم العمد بمال. فلما وجب على القاتل القصاص لأنه قتل عمدا، تصالح القاتل مع أولياء الدم على أن يدفع لهم مالا صلحا، وراضي أولياء الدم صح، على أنه لا بد من التنبيه إلى أمر مهم، وهو ما نشاهده في هذا الزمن من مغالاة كبيرة في ما يتصالح به الناس عن دم العمد، واشتراط الشروط التعجيزية أو المبالغ فيها. والله عز وجل يقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فإذا رضي أولياء الدم بالمصالحة مع القاتل على عدم القصاص مقابل إما أن يعفو رجاء الثواب الأخروي والأجر والمثوبة من رب العالمين، فلعلهم يشملهم قول الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فلعله يشمله قول الله ومن أحياها، فأنه عفى، وهذا داخل في إحياء هذا النفس المستحقة للقتل، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فإذا دخل في هذا الأمر أي العفو لوجه الله عز وجل ورجاء الثواب وأملا في شموله بقول الله عز وجل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، هذا لا شك أنه قربة إلى الله عز وجل. وإن شاء أن يأخذ شيئا من المال مقابل العفو عن القتل المستحق على القاتل عمدا جاز، ويسمى صلحا. وهذا الصلح إلى المال عن شيء ليس بمال، وهذا وجه إدخاله في هذا الباب، باب الصلح فيما ليس بمال، يعني كالقصاص أو القود، فيصالحه على شيء من المال. هل يلزم أن تكون المصالحة عن القصاص بقدر الدية أو لا؟ بين المصنف رحمه الله قال بمال يزيد على الدية وينقص عنها، أي يصح أن يكون كالدية بمقدار الدية، ويصح أن يزيد على الدية فيقول بمئتي إبل من الإبل، والآن الدية مثلا بمئة ألف يقول إلى مئتي ألف، إلى 300 ألف، إلى 400 ألف ونحو ذلك، يجوز، أو تنقص عن الدية. لكن نقول إن ننبه إلى أن تصل هذه، إن يصل الصلح إلى 20 مليون 50 مليون كما نسمع، فإن هذا فيه مبالغة ومغالاة وإثقال على كاهل القاتل بشيء عظيم يلزم منه في كثير من الأحيان أن يستجدي الناس وأن يسألهم المال حتى يتجمع عنده هذا المال الكثير. وقد صدر في قبل سنة تقريبا أو أزيد من ذلك قرار من ولي الأمر وجه إلى المحاكم الشرعية وإلى الجهات الشرعية وإلى أيضا خطباء المساجد إلى التنبيه إلى هذه المسألة وهي المغالاة في الصلح عن قتل العمد، وأن لا يغالي الناس، خاصة أن بعض أولياء الدم ربما طالبوا مع هذه الأموال الطائلة وجاهات، وأن يصل إليه ويقدم إليهم الوجهاء من الناس من باب فرض المطالب، وهذه كلها لا خير فيها إذا كان هذا قد عفى لأجل الثواب والأجر أو لبعض المال الذي ربما يستفيد منه في أمر دنياه. أما أن تكون مغالاة بمثل ما نسمع من صور لا تخفى على أمثالكم فهذا لا شك أنه من المبالغة والمباهاة، المبالغة في الأموال والمباهاة بأن من شفع في هذا هو ربما الملك أو الأمير الفلاني والأمير الملكي الفلاني ونحو ذلك من باب المباهاة، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال المهم عندنا في هذا الباب أنه يصح الصلح عن ما ليس بمال إلى مال. نعم. لأن المال لم يتعين. قال لأن المال لم يتعين. لم يتعين يعني أن المقابل للمصالح عنه ليس معينا، ليس مالا معينا، فهو فمن عفي له من أخيه شيء، فالعفو هنا ليس مقيد بمال معين، وعلى ذلك فيزيد أو ينقص عن الدية أو يكون كالدية فليس هناك تعيين. نعم. فإن خرج العوض حرا أو مستحقا رجع بقيمته. فإن خرج العوض أي العوض الذي أخذه أولياء الدم عن القصاص خرج حرا، يعني لو صالحوهم على عبد أو على عبيد على يعني عفى ولي الدم مقابل عبد يأخذه عن هذا القصاص، فلما أخذه ولي الدم وجده حرا رجع بقيمته. كم القيمة التي لو كان هذا عبدا كم هو قيمته يأخذها، أو مستحقا كان هذا مما يستحقه أصلا أولياء الدم رجع بقيمته بقيمة هذا العوض. نعم. ولو صالح عن دار فخرج العوض مستحقا رجع في الدار لأنه بيع، فإذا فسد عوضه تبين فساده. نعم. ولو صالح عن دار فخرج العوض مستحقا، لو صالحه لو صالح زيد عمرو عن دار وقع فيها خصومة، فقال له قال زيد لعمرو خذ هذا هذه السيارة هي لك مقابل أن تترك لي الدار، هذا صلح. فلو خرج العوض مستحقا يعني كان هو أصلا يستحق هذا العوض من طريق مثلا الإرث أو نحو ذلك مما هو يستحقه أصلا رجع في الدار لأن العوض فسد، لأنه يستحق هذا العوض، هذه السيارة مستحقة أصلا لعمر بدون الصلح، قال رجع في الدار لأن التي وقع عليها الخصوم والدعوى الدار، تصالح على سيارة مقابل أن يترك حقه في هذه الدار، السيارة تبينت أنها مستحقة أصلا لعمر، فسد الآن العوض، إذا فسد العوض رجع الأمر كما كان، فقال رجع في الدار، كان رجع حقه في الدار، قال لأنه بيع وباع حقه في هذه الدار بالسيارة، فبطل أو فسد العوض فسد الصلح، فرجع في حقه في الدار. هذا لم يكن كذلك في العمد، دم العمد، دم العمد يرجع بالقيمة ولا يفسد الصلح، هذا وجه ذكر المصنف لهذه الصورة بعد الصورة الأولى حتى يبين أن الصورة الأولى لا يفسد فيها الصلح. لماذا؟ لماذا؟ لأنه ليس بيعا، لم يبع حقه في القصاص ب هذا العبد، وإنما تنازل عن الصلح مقابل تنازل عن الدم مقابل هذا العبد، فيرجع عليه بقيمته مع صحة الصلح. لماذا؟ لأن العقود مبناها على الصحة، وحمل العقد على الصحة أولى من حمله على الفساد، كل ما أمكن حمل العقد على الصحة فهو أولى من حمله على الفساد، فما دام أنه يصح يمكن تصحيحه والرجوع بقيمة العوض كان ذلك أولى. لكن في الثاني وصورته صورة بيع، فإذا فسد العوض فسد البيع. نعم. والصلح في الدم إسقاط، فلم يعد بعد سقوطه ورجع ببدل العوض وهو القيمة. والفرق بين الصورتين الأولى والثانية قال الصلح في الدم إسقاط، إسقاط وليس بيعا فهو تنازل عن حقه، تنازل عن حقه وأسقط حقه، فلم يعد يعني لما سقط والتنازل لم يعد بعد سقوطه. إذا سقط الشيء فلا يقوم، ورجع ببدل العوض وهو القيمة. فإذا كان تبين أن العوض كان يظنه عبدا فبان حرا رجع بالقيمة. نعم. كيف شيخ؟ لكنه هو جاء بها هنا لبيان لو فسد العوض حتى يتضح الصورة مع الصورة الأولى. اي نعم. لا هو لو كان هذا عبدا يعني في العادة أنه الآن يأخذ هذا العوض بهذه الصفات، شاب وصاحب مهنة صاحب كذا، كم مثل هذه الصفات إذا كانت في العبد كم تكون قيمته؟ نعم. فصل. إذا أراد أن يجري في أرض غيره ماء له غنى عن إجرائه فيها لم يجز إلا برضاه. نعم. المصنف رحمه الله ذكر في باب الصلح مسائل علاقتها بالصلح أنها تنتهي ينتهي هذا الخلاف أو الإشكال عادة بالصلح، خاصة بين الجيران المتجاورين سواء في البناء في الدور أو في البساتين، وما يقع بينهم في العادة من مسائل، فأدخلت في باب الصلح لأن الغالب أن هذه المسائل تنتهي بالصلح، وإلا هي مسائل مستقلة. يعني إن كانت في الزراعة فتكون في باب مستقل بهذا، وإن كانت في لكن هنا فيما يتعلق بالجيران المجاور لك في الدار وفي البستان يقع بين الناس في العادة خلاف، ولذلك الغالب بين الجيران أن يتصالحوا. فمن هذه المسائل لو أن صاحب بستان مزرعة لا يصل إليه الماء إلا من طريق بستان جاره، فقال إذا أراد أن يجري في أرض غيره ماء له غنى عن إجرائه فيها، يعني يستطيع أن يصل إلى الماء أو أن يصله الماء من غير هذا الطريق، لكن ربما هذا الطريق أيسر أو أقرب أو أسهل أو أهون. قال لم يجوز إلا برضاه، يعني برضا صاحب الأرض، صاحب الأرض، لأن هذه الأرض ملكه وهو حر في ملكه، فلا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذن ذلك الغير، لا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذن الغير إلا بإذن ذلك الغير. نعم. لأن فيه تصرفا في أرض غيره بغير إذنه فلم يجز كالزرع فيها. نعم. لأن فيه تصرفا، هذه العلة في المنع، في أرض غيره بغير إذنه، ولا يجوز ذلك، لا يجوز. مثل لو جاء إنسان في أرض غيره يريد أن يزرع فيها بغير إذنه لا يجوز، الأرض لصاحبها، ولا يجوز تصرف لأحد كائنا من كان في أرض لا يملكها إلا بإذن مالكها. نعم. فإن صالحه على موضع القناة جاز إذا بينا موضعها موضعها وطولها وعرضها، لأنه بيع لموضع من أرضه، ولا حاجة إلى بيان عمقها، لأن قرارها لمشتريها يعمق ما شاء. نعم. قال المصنف رحمه الله: فإن صالحه، هنا سبب إيراد المصنف لهذه المسألة في باب الصلح. إنسان يريد الآن أن يجري ماء من بئر أو من مصدر للمياه إلى بستانه أو إلى أرضه التي يزرعها، وأسهل طريق هو أن يمر الماء بأرض غيره، بأرض صالح، مثال اسمه صالح، فقال لصالح: الآن اتفقنا أنه لا يجوز له أن يمر أو أن يمر الماء من هذه الأرض إلا بإذن صالح، ما دام أنه يستطيع أن يصل الماء إلى أرضه بطريق آخر. هذه المسألة، المسألة الآن أول ما فيها أنه يستطيع أن يوصل الماء من غير طريق، من غير أرض صالح هذه، ها؟ لكنها ربما تكون أسهل أقصر، فقال: الآن اتفقنا أنه لا يجوز إلا بإذن صالح. فجاء هذا محمد وقال لصالح: أنا أريد أن إيش؟ قال: فإن صالح على موضع القناة، القناة ما هي؟ ماسورة، الماسورة. قال: أنا أريد أن أضع ماسورة من مصدر المياه إلى أرضي وتمر بأرضك. قال: فإن صالحه على موضع القناة. الآن قل: أنا أريد أن أمر الماسورة من هذا الطريق. جاز إيش؟ إذا بينا موضعها. وين تريد أن تضع الماسورة؟ قال: من هذا الطريق، تمر من أرضك من هذا الطريق إلى أن تصل إلى أرضي. وطولها كم؟ طول هذه الماسورة 10 أمتار، 100 متر، أقل أكثر. وعرضها كم بوصة؟ الآن هم بالبوصة، الآن 6 بوصة، 7، 8، 10 بوصتان. لابد أن تكون العرض أيضا له أثر، لأنه بيع لموضع من أرضه. هذا الموضع الآن سيكون لهذا الشخص، فلابد من بيان طول القناة وعرض القناة، لأنه بيع لموضع من أرضه، ولا حاجة إلى بيان عمقها، لأن قرارها لمشتريها يعمق ما شاء. إذا اشترى الأرض فله عمقها، يعمق ما شاء، لو كان يحتاج إلى 10 متر يحفر لهذه الماسورة، أو متر أو نصف متر، أقل أكثر، فله ذلك. ويقول: ما تحفر في الأرض، ما دام أني اشتريت منك هذا الجزء الذي ستمر معه الماسورة فلي عمقها، فلي العمق. قال: ولا حاجة إلى بيان عمقها، لأن قرارها لمشتريها يعمق ما شاء. نعم. نعم. والآن وإن كان هو لأجل المضار هذا الماء فقط، وليس لأجل زراعتها وملكها لمصالح أخرى، فهو ليس إلا الاستفادة من الأرض في الماء، في إيصال الماء فقط. نعم. هو باب الصلح ما ليس بمال على مال، كما أنه صالح على القصاص بالمال، هو صالح على أن يمر الماء بمال. نعم. إن كان قد اشتراها وهو يعلم أن هذا الجزء من الأرض قد صالح البائع الأول جاره على بيعها أو مصالح لأن يمر الماء فإنه يلزمه، وإن كان لا يعلم فإن هذا مما يعطيه الخيار، فإما أن يرضى بما كان عليه الحال وإلا فله الفسخ. نعم، إذا كتم البائع الأول هذا الأمر سيأتي. وإن شرط أن أرضها لرب الأرض كان إجارة. هذا هو الذي تذكره يا شيخ، لا صورا هنا صالحه على أن يكون هذا خلاص هذا الطريق للماء دائم، فكأنه انتزع هذا الجزء الذي سيمر عليه تمر معه هذه الماسورة وهذه القناة من أرض البائع. إن قال لا يقول صالح صاحب البستان الآن قال لا أنا أرضى وأصالحك على أن يمر الماء لكن بشرط أن الأرض التي ستمر معه فوق هذه الماسورة لي، فهذا من باب إيش؟ من باب الإجارة، فكأنه أجره الأرض التي يمر عليها تمر عليها هذه الماسورة. فإذا كان اشترط رب الأرض أن يبقى ملكه على هذه الأرض ولا ينزع ملكه منها كانت إجارة، ولذلك لابد من بيان المدة التي تبقى في هذه المنصورة في هذه الأرض. نعم، قال يفتقر إلى معرفة عمقها ومدتها كإجارتها للزرع. كانت إجارة ما دام أن رب الأرض يقول ملكي لا يزول كانت إجارة، فلا بد من معرفة المدة ولا بد من معرفة العمق، كم ستريد أن تعمق هذه المنصورة، لأن المالك الآن من هو؟ صاحب الأرض، فهو يؤجره لابد إذن من تحديد مدة الإجارة، سنة سنتين 10 سنوات 20 سنة أكثر أقل، وأيضا لابد إن كانت تريد أن تحفر كم ستصل إليه، لأنه لا تزال في ملك صاحبها، فقرارها للمالك الأصلي، قرار ما استأجره الذي يريد أن يمر الماسورة قرارها لصاحب الأرض. فإذا كان يريد أن يعمقها ويحفر لها فلا بد من بيان هذا العمق كم هو، متر مترين أقل أكثر. فإن كان رب الأرض مستأجرا لها جاز أن يصالح على إجراء ماء فيها في ساقية محفورة مدة لا تتجاوز مدة إجارته وليس له حفر ساقية. نعم، إن كان أصلا صاحب الأرض ليس مالكا وإنما مستأجر لهذه الأرض، فهل يجوز أن يصالح غيره على أن يمر شيئا من الماء أو أن يمر الماء من هذه الأرض؟ نعم، يجوز له أن يصالح على إجراء ماء في ساقية محفورة حتى لا تؤثر على الأرض، يمكن نزعها بدون أن تتأثر الأرض بشرط أن لا تتجاوز مدة الإجارة الأصلية. مدة الإجارة الآن سيريد أن يؤجر هذه القناة أو هذه الساقية 10 سنوات، طيب هو كم مستأجر الأرض؟ 10 سنوات. إذا كان يصبح أن يكون مستأجر 5 سنوات ويؤجر 10 سنوات لا، يعني لا يملك الخمس الأخيرة. نعم، قال وليس له حفر ساقية. نعم، اقرأ. وليس له حفر ساقية لأنه إحداث شيء لم تتناوله الإجارة. نعم، ليس للمستأجر أن يحفر ساقية لأنه أصلا مستأجر للأرض، وليس مالكا لها، فلا يحدث فيها ما لا تتناوله الإجارة، والإجارة لا تتناول أن يحفر الساقية. نعم اجتهد. نعم اي نعم. لا ما دام انه هو المستاجر مستاجرها بمنافعها. نعم ما دام انه ليس لها ضرر لا يحدث ضررا. لو ان الانسان الان عند استاجر شقه واجر غرفه منها جاهز. ولكن يا شيخ هل يشترط صاحب العقار في تأجير البعض ولا لا يشترط إذنه؟ لا إلا إذا كان فيها ضرر، مثلا الآن أجرك للسكن وتجرها مثلا مصنع ولا نجارة ولا، فيقول هذه تضر بداري أو تضر بي. نعم أو نص إذا شرط عليه أنه لا يؤجر غيره فالمؤمنون على شروطه يستحق الفصل. لا يستحق الفصل لا لا صح لا يجوز له. وكذلك إن كانت الأرض وقفا عليه. وكذلك إن كانت الأرض وقفا عليه، لو أن هذه الأرض وقف على معين، وقف على معين جاز له أن يؤجر ولكن في ساقية، فلا يملكه هو أصلا، الواقف يملك المنفعة دون الأصل، يملك المنفعة دون الأصل، مثله مثل المستأجر، المستأجر يملك المنفعة دون الأصل، فالوقف في تعريفه هو تسبيل المنفعة مع حبس الأصل، فليس له أن يأذن في حفر أو التصرف في هذه الأرض إذن المالكين، وإنما إذن المستأجرين، فيؤجره ساقية ولا يحفر فيها ساقية مدة معلومة، مدة إيش؟ الوقف عليه إذا كان محددا، أو مدة انطباق الشرط عليه إن كان الوقف عليه بشرط. وإن صالح رجلا على أن يجري على سطحه أو أرضه ماء المطر جاج، إذا كان السطح الذي يجري ماؤه معلوما، لأن الماء يختلف بصغره وكبره. نعم هذه أيضا من مسائل التي تكون عادة بين الجيران. قال وإن صالح رجل رجلا على أن يجري على سطحه أو أرضه ماء المطر، يقول الآن الماء المطر يخرج من بيت يأتي إلى سطحي وليس هناك طريق إلى الشارع إلا من خلال بيت فلان، البيت ملتصق بالبيت، فقال أنا أريد أن يمر أجعل ماصورة أو مخرج من سطحي على سطحك ومن سطحك إلى الشارع أو إلى تصريف السيول أو نحو ذلك. لا ميزاب سيأتي ميزاب على الشارع من البيت إلى الشارع، لكن هذا من بيت إلى بيت. ألا يجري على سطحه أو أرضه ماء المطر؟ أو أنه يريد الماء يأتيه هو صاحب أرض ولا تأتيه الأمطار ماء المطر إلا من خلال جاره، فيقول إذا جاءك ما يأتيك يأتي إلى أرضك يسقيها، لأن قال جاز إذا كان السطح الذي يجري ماءه معلوما، لابد أن يكون السطح معلوم لأن الماء يختلف في صغره وكبره، فإن لابد أن يكون معلوم المساحة فيختلف، لأن الماء قال يختلف في صغره وكبره، يختلف في صغره للاستفادة من السطح. نعم. ومعرفة موضع الميزاب الذي يجري الماء إليه لأن ضرره يختلف. ومعرفة ويلزم لأن الماء يختلف صار ومعرفة يعني إذا كان السطح الذي يجري الماء له لأن قال أن صالح على سطحه وارض ماء جاز إذا كان السطح الذي يجري ماءه معلوما. وأيضا يلزم إيش؟ لأن الماء يختلف في صغره وكبره. ومعرفة موضع الميزاب الذي يجري الماء إليه. الآن الماء الذي سيخرج من سطح الأول إلى سطح الثاني سيخرج من خلال ميزاب، فلابد أيضا معرفة موضع الميزاب الذي سيخرج معه الماء. قال لأن ضرره يختلف. كيف لأن ضرره يختلف؟ لأن هذا الميزاب هل هو إلى مكان يتأثر بكثرة الماء أو قلته، فلابد معرفة هذا الميزاب أين يصب ماءه لأن ضرره يختلف، فقد يكون مضرا بكثرة أو قلة أو أنه يعني يكون في ضرر على جيران ونحو ذلك لا يحتملون أكثر من سطح صاحب الميزاب، فكيف يأتي إليه ماء آخر. فمعرفة الميزاب وأين الضرر المترتب على هذا الميزاب أو الماء الذي يصب من هذا الميزاب مهم في تقدير هذا الصلح. نعم. كيف؟ لا، ضرر الميزاب، معرفة الميزاب أين يصب هذا الميزاب. لا، الميزاب نفسه أين يصب. نعم، لأن ضرره يختلف. قال معرفة موضع الميزاب الذي يجري الماء إليه، موضع الميزاب الذي يختلف. نعم. ولا يفتقر إلى ذكر المدة لأن الحاجة تدعو إلى هذا، ولأن هذا لا يستوفي به منافع السطح بخلاف الساقية. قال ولا يفتقر إلى ذكر المدة، هل لازم أن تقول المدة هي سنة أو سنتين أو لا؟ قال لأن الحاجة تدعو إلى هذا. تدعو إلى ماذا؟ إلى وجود هذا الصلح دائما، لأن المطر يأتي كل وليس هناك طريق إلا من خلال هذا. قالوا لأن هذا لا يستوفي به منافع السطح بخلاف الساقية. الساقية لا يمكن أن تستوفي منافع هذا الماء إلا من خلال الساقية، بينما السطح ينتفع به في وضع الميزاب عليه وفي غيره من المنافع. نعم. وليس له موعد، لكن أقول له سنة سنتين أو ثلاث، هذا قصد. نعم. لأن الحاجة تدعو إلى هذا، تدعو إلى بقاء هذا الصلح مستمرا، يعني لا يكون فيه تحديد مدة. نعم. ومن كانت له أرض لها ماء لا طريق له إلا في أرض جاره، وفي إجرائه ضرر بجاره لم يجز إلا بإذنه، لأنه لا يملك الإضرار به بالتصرف في ملكه بغير إذنه. الصورة الثانية، من كانت له أرض لها ماء لا طريق له إلا في أرض جاره. الأول له غنى عن أرض جاره، الآن ليس له غنى عن أرض جاره. كانت له أرض لها ماء لا طريق له لهذا الماء إلا في أرض جاره. فعندنا أمران في هذه الصورة، عندنا أمران. الأمر الأول، إن كان في إجرائه ضرر بجاره يعني هو لا غنى له عن هذا الطريق وليس له طريق آخر إلا هذا الطريق، لكن أيضا فيه ضرر على جاره. لم يجز أن يمر الماء عن طريق أرض جاره إلا بإذنه، لأنه لا يملك الإضرار به بالتصرف الملكي بغير إذنه، والآن سيضر به لا يجوز له إلا بإذنه. نعم. وإن لم يكن، نعم، لا هو الآن مسألة في أرض جاره، والآن في أرض هو حر في تصرفه، لكن مسألة في أرض جاره كيف يمر بها، وإن كان لا غنى له إلا عن طريقه، لكن ما دام سيضر بأرض جاره فلا يتصرف إلا بإذنه. نعم. وإن لم يكن فيه ضرر، هذه الصورة الثانية أو الحالة الثانية. الحالة الثانية أنه لا غنى له عن هذا الطريق ولا ضرر على جاره، ولا ضرر على جاره من إمرار الماء بأرضه، فهل يلزم الإذن أو لا يلزم؟ هل يلزم الإذن أو لا يلزم؟ نعم. وإن لم يكن فيه ضرر ففيه روايتان، إحداهما لا يجوز لما تقدم. الأولى قال فيه روايتان، إن كان فيه إن لم يكن فيه ضرر ولا غنى له عن هذا الطريق ففيه روايتان، يعني هل يلزم الإذن أو لا. الأولى، الرواية الأولى أنه يلزم الإذن ما دام فيه ملك له، فلا يجوز للآخر ولو لم يكن له ضرر أن يمر الماء من أرض ليست ملكه إلا بإذن مالكها. قال لا يجوز لما تقدم، يعني لأنه لا يملك هذه الأرض، فلا يجوز له التصرف في أرض غيره إلا بإذن ذلك الغير. الرواية الثانية، والثانية يجوز لما روي أن الضحاك ابن خليفة ساق خليدا من العريب فأراد أن يمر به في أرض محمد ابن مسلمة فمنعه، فقال له عمر لما تمنع جارك ما ينفعه ولا يضرك تشربه أولا وآخرا، فقال له محمد لا والله، فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك، فأمره عمر رضي الله عنه أن يمر به ففعل، رواه سعيد. نعم. الرواية الثانية لا يلزم الإذن إذا كان لا بد له من هذا الطريق ولا غنى له عن هذا الطريق، وأيضا إمراره من أرض جاره لا يضر بجاره، فإن أذن فالحمد لله، وإن لم يأذن فالرواية على أنه يمر ولو لم يرضى. للأثر أن الضحاك أراد أن يمر الماء من أرض محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه فمنعه محمد بن مسلمة، فقال له عمر رضي الله عنه بن الخطاب لم تمنع جارك ما ينفعه ولا يضرك، ما ينفعه هو أي جاره ولا يضر من ستمر، بل سيكون فيه ربما منفعة تشربه أولا وآخرا، فلم يأذن محمد، قال لا والله، فحكم عمر والله لا يمرن به ولو على بطنك، يعني من غير إذنك. نعم. ولأنه نفع لا ضر فيه فأشبه الاستظلال بحائطه. هذا النافع الذي سيكون لجارك لا ضرر عليك فيه، بل ربما يكون فيه نفع لك، قال فأشبه الاستظلال بحائطه. لو أن الآن الجار انتفع بظل جدار جاره، فهل لجاره أن يمنعه من ذلك؟ نقول لا، لأنه لا يضر الجار وينفع المستنفع هذا. نعم. المسألة إذا لم يأذن، لم يرضى، قال لا ولا شيء. الرضي فالحمد لله، وإن لم يرضى حتى ولو بالمال فالرواية الثانية على أنه يلزم، يلزم ونعم. لا، هو الصلح في الأول لو أنه أذن، لكن حل إذا ألزم الحاكم فهل يكون هذا بالمجان؟ لا، في العادة التي إن كان في العادة أن مثل هذا الإمرار يكون بإجرة وبقيمة معينة فيحكم له بها لكن بدون إذنه. نعم، ندخل باب الصلح. نعم. فإذا كان تحقق بالصورة أن لا ضرر وأنه مضطر الآخر إلى ذلك فإن الحكم بالمنفعة التي لا تضر مع الأجرة والحق المعتاد أن يأخذه هذا أوجه حكما وقضاء. نعم، حقك، لكنه سيتضرر به بيت كامل ولا بستان كامل يموت هذا، وتخرب هذه الدار أو هذا البستان بشيء لا ضرر به عليك. نعم. فصل. ولا يجوز أن يشرع إلى الطريق النافذ جناحا وهو الروشن على أطراف. مما أيضا المسائل المتعلقة بالجيران، ولا شك أن الجار له حق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والله عز وجل ذكر حقوق الجار، صاحب الجنب وابن السبيل، جار الجنوب والصاحب الجنب وابن السبيل، والجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق. الجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم القريب، له حق الجوار وحق الإسلام وحق القربى. وجار له حقان وهو المسلم الجار، له حق الإسلام لقوة الإسلامية وله حق الجوار. والثالث جار له حق واحد وهو الجار الكافر، له حق الجوار حتى الكافر جعل له بالإسلام الحق. ويعني الحق أن تحسن إلى جارك، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وأن يأمن الجار غوائل وشرور الجار. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره غوائقه، يعني غوائله وشروره، يكون الجار في مأمن من جاره من شره، من سرقته، من نظره المحرم، من الإساءة إليه. لأن الإنسان الجار يطلع على ما لا يطلع عليه الآخرون، يسمع الأصوات ويحتك به الجار في الخروج والدخول، فكان تعظيم شأن الجار حتى يتقرب الإنسان المؤمن إلى ربه بالإحسان إلى جاره والصبر على أذاه تحمله. النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي وكان يضع الأذى في طريقه صلى الله عليه وسلم، ففقد النبي صلى الله عليه وسلم الأذى فسأل عنه فقالوا مريض، فزاره صلى الله عليه وسلم، حتى كان ذلك كما يروى سبب في إسلامه، فأحسن إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة والدعوة إلى دين الله عز وجل. وهكذا الجار، الإحسان إليه بالزيارة والصلة والدعوة إلى الخير وإلى الهدى. بعض الناس اليوم يقول لا علاقة لي بجاري ولا شأن لي بجاري ولا دخل لي بجاري، لا يراه يصلي فيتركه، أو يرى عنده بعض المنكرات فلا يناصحه، وهذا لا شك أنه تفريط في حق الجار. وأيضا يقف معه إذا احتاج، إذا مرض زاره، وإذا غاب سأل عنه، وإذا حصل له نعمة من ولد أو تخرج من دراسة أو حصول على عمل ونحو ذلك هنأه، أو قدوم من سفر هنأه على سلامة القدوم والسلامة من السفر ونحو ذلك، فيشاركه ويتعاهده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله ولا يجوز أن يشرع إلى الطريق النافذ جناحا وهو الروشن. الروشن هو أن يجعل على في الدور الثاني مقدمة ويدخل جناح يخرجه على الشارع الممر، لكنه لا يصل إلى البيت المقابل، إنما شرفة أو بلكونة. وعادة الروشن أن يكون مغلق، ليست كالبلكونة مغلق، استوسع بها في الدور الثاني. فهل يجوز له للجار أن يشرع إلى الطريق النافذ شرفة أو جناح وهو الروشن؟ ايش قال المصنف؟ نعم، وهو الروشن، وهو الروشن على أطراف خشب مدفونة في الحائط، ولا ساباط، وهو المستولي على هواء الطريق على حائطين. ولا سباط، وهو ساباط الذي يصل إلى الجدار الآخر. لو أن إنسان له داران متقابلان فقال أضع بينهم جسر من الدور الثاني على الشارع، قابلان على منهم الشارع، هذا الساباط، وهو قال والساباط شو؟ وهو هو المستولي على هواء الطريق على حائطين. نعم، على هواء الطريق، على هواء الطريق على حائطين، الحائط الأول والمقابل له، فيضع مثل الجسر مغلق. قال المصنف لا يجوز أن يضع الروشن ولا أن يضع الصابات. لماذا؟ لأن الهواء تابع للقرار. الشارع الآن ملك للعامة، عامة المسلمين، وهواء هذا الشارع، هذا الممر، تبع له، ملك له. كما أننا نقول أن البيت الأرض الهواء تابع للقرار، وله أن سطح البيت وما على من بيته فهو له، فإن الشارع ما دمنا قلنا الشارع ملك للمسلمين، فما فوقه تابع له، فلا يملكه هو فيتصرف فيه بوضع هذه الشرفة أو بوضع هذا الساباط. لأنه لا يملك هذا الشارع. قال لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه فلم يجز. نعم، كالبناء في أرض الطريق، مثل أن يبني، لو أنه بنى في الطريق هل يجوز له؟ فكذلك في هواء الطريق، فكذلك في هواء الطريق. هذا هو المذهب. نعم، لو أنه تم مثل هذا، أو الناس تعارفوا على أنهم يقيمون بلكونات أو شرف بدون الضرر، ما يوجد ضرر على المار على الطريق، لا يوجد ضرر، فإن المذهب على أنه لا يجوز ولو لم يكن فيه ضرر، لأنه لا يملك هذا أصلا. والصحيح الذي عليه جمع من أهل التحقيق في شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي يفتي به الشيخ محمد بن تيمية وجماعة من أهل التحقيق، بأنه إذا أذن الولي الأمر ولم يكن فيه ضرر وجرت به عادة الناس فإنه يجوز. إذن ولي الأمر يعني مثل البلدية الآن، النائب عنه، وليس فيه ضرر وجرت به عادة الناس، وإلا المذهب لو كان فيه منفعة، لو أن الآن الناس قالوا هذا صباط سنستضل به، فالمذهب أنه لا يجوز لأنه لا يملكه أصلا. حتى الميزاب قال نعم، ولا ميزاب ولا ميزاب، يعني لا يجوز له أن يضع الميزاب على الشارع. المذهب أنه لا يجوز له أن يضع الميزاب. طيب ماذا يفعل إذا نزل المطر على سطحه؟ قالوا يجعل له قناة إلى الأرض في داره ثم يخرج الماء، لأن الناس يتأذون من الميزاب. شيخ الإسلام ابن تيمية غفر الله له علق على كلام الأصحاب على المذهب لأن عادة المسلمين منذ النبي عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى يومنا هذا أنهم يضعون الميزاب على الشارع ولو كان فيه أذية للمارة، فإن هذا مما اعتاده الناس وتسامحوا فيه. وعادة الناس إذا نزل المطر أصابهم سواء من الميزاب أو من غيره، وعادة أيضا الناس إذا نزل المطر يكونوا في بيوتهم. وعلى كل حال فإن هذا مما جرت به عادة الناس قديما. فقول المصنف ولا ميزابا الصحيح فيه أنه يجوز للحاجة. نعم نعم نعم بأس. نعم نعم، هذا مما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية والجماعة. نعم مثلا الشيخ قد الميزاب ينزل منها أبصار قدرات على الناس قد يؤذيهم، يمكن هذا السبب اللي لكنه الله. هذا هو الذي اعتاده الناس لإخراج مائهم، وإلا لا شك أن فيه نوع عذاء، وهذا الذي عليه أو سبب المنع. سبب المنع أن هذا حق للعامة، وإخراج الميزاب اعتداء على حق الناس ولا يملكه هو. كيف تخرج؟ لو أن هذا الميزاب أخرجه على بيت جاره أو أرض جاره هل يجوز؟ ما يجوز. فكذلك لماذا يخرج على الشارع؟ هذا هو وجه المنع عند المذهب أنه لا يملكه. نعم. ولا يبني فيها بكة، ولا يبني فيها يعني في الطريق، ولا يبني فيها يعني في الطريق دكة، وهو اي نعم، او يسميها عندنا هنا الزلفة او اي نعم، يكون يجلس عليه عتبة، هي العتبة. ولا يبني فيها دكة مثل العتبة، والعتب أيضا مثل الدرج ونحوه وبسطه التي تكون تؤذي الناس. إذا جاء هذا أخرج وهذا أخرج عتبه دكة على بيته، لكن نقول أيضا هذا هو المذهب، ولكن الذي عليه أهل التحقيق أن الدرج الذي لا بد منه ولا يؤذي يحتاجه صاحب الدار ولا يؤذي المارة فإنه يجوز بما جرى به عادة الناس. لكن لو الآن إنسان يكفيه متر فأخذ 5 أمتار قال وضع درج كبير، لكن نقول لا يجوز، هذا اعتداء على الطريق ولا يملك الطرق. والمذهب على أنه لا يجوز مطلقا حتى مع الحاجة، لأنه لا يملك هذا الطريق، فإذا وضع فيضع بقدر الحاجة عند المحققين، وإلا المذهب لا يجوز. عند المحققين يضع بقدر الحاجة ولا يتوسع. نعم. لذلك ولأنه يضر بالمارة، لذلك يعني لأن هذا العمل تم في ملك غيره لا يملكه هو، فهذا التعليل الأول أي أنه في ملك غيره. الثاني قال ولأنه ولأنه يضر بالمارة أشبه بناء بيت، ولأنه أي لهذا وضع الروشن أو الصابات أو الميزاب أو الدكة تضر بالمارة أشبه بناء البيت، لو أنه بنى بيت في الشارع ما صح، فكذلك هذه الأمور. نعم، لكن الصحيح أنه إذا كان لا يضر، لأن المذهب وإن لم يضر بالمارة، لكن الصحيح أنه إذا كان لا يضر واحتاج إليه وأذن ولي الأمر وكانت به عادة، عادة الناس، فإنه يجوز. نعم، ولا يباح ذلك بإذن الإمام. قال ولا يباح ذلك بإذن الإمام، المذهب حتى لو أذن الإمام ولي الأمر بأن تجعل روشا أو تجعل شرفة أو تجعل صابات وهو الجسر بين الدارين المتقابلين أو تجعل دكة أو منزاب، ولو أذن، قال ولو ولا يباح ذلك بإذن الإمام. لماذا؟ لأنه ليس له الإذن فيما يضر المسلمين. إذن ما دام أن فيه مضرة ولو أذن، لو أذنت البلدية وفيه مضرة فالإذن لا قيمة له. نعم، وسواء أضر في الحال أو لم يضر، هذا هو المذهب، سواء أضر في الحال أو لم يضر في الحال، لأن الضرر وإن كان متوقعا وليس متحققا فكذلك. نعم، لأن هذا يراد للدوام وقد يحدث الضرر فيه. هذا هو المذهب، المذهب أنه لا يصح بناء هذه الأمور ولو أذن الإمام ولو لم يكن فيها ضرر في الحال. نعم، وقال ابن عقيل يجوز أن يأذن الإمام فيما لا ضرر فيه لأنه نائب عن المسلمين فجرى مجرى إذنه في الجلوس. قال ابن عقيل وهو الإمام الحنبلي، وهذا يدل على أنه هناك قول آخر في المذهب أنه يجوز أن يأذن الإمام، هذا على خلاف المذهب، المذهب أنه لا يجوز أن يأذن الإمام ولو لم تكن فيه مضرة. ابن عقيل رحمه الله من الحنابلة، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل التحقيق، أنه يجوز أن يأذن الإمام فيما لا ضرر فيه، إذا كان ليس فيه مضرة وأذنت البلدية أو الإمام أو النائب عن الإمام جاز، لأن الإمام نائب عن المسلمين وهو قائم مقام المسلمين، فيكون إذنه قائم مقام إذن المسلمين، وبذلك يتحقق الشرط، الإمام نائب عن المسلمين فإذنه كإذن المسلمين. قال فجرى مجرى إذنه في الجلوس، كما أنه يأذن لمن شاء في جلوس الطرقات فكذلك يجوز له أن يأذن، أي الإمام، لمن احتاج أن يخرج الروشن والعتبة ونحو ذلك، لكن بشرط وهو عدم الضرر، عدم الضرر. لو أن البلدية الآن وهي نائبة عن الإمام أذنت لأحد الناس في أن يقيم عتبة الباب والدرج ويزيد حتى آذى الناس في ذهابهم وإيابهم، نقول لا يجوز، لا يجوز ما دام المضرة، لأن الحق في الأصل هو لعموم المسلمين،